لوث مفهوم الحب عند الناس اليوم. نعم. حتى أصبح مصطلح الحب مصطلح مبتذل، وإذا ذكر يظن الناس أن المقصود به المحبة والعشق والغرام و... نعم. في حين أن الحب معنى سامي، محبة العبد لربه. الله سبحانه وتعالى يستحق الحب لأنه هو الرازق المعطي المحيي، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الذي يستحق أن يخلص له في محبته. نحب الله سبحانه وتعالى، نحب أنبياءه، نحب شعائره، نتعلق بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال إن المؤمنين حقا هم أعظم الخلق محبة لله تعالى، لأنهم يحبونه في كل حال، في السراء وفي الضراء. لوازم محبته سبحانه وتعالى أن كما يقول بعض السلف، وتعبير عجبني جدا، قال أن لا يراك حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. في كل طاعة تكون في الصف الأول، وفي المعاصي غائب غير موجود. هذه هي كمال المحبة. ولذلك يقول الشاعر، يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا قياس في الأمور بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.